نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة مسائل عظيمة. المسألة الأولى: نتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والفرقة والخلاف. قوله رحمه الله: ونتبع السنة، المراد بالسنة يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والجماعة أي الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللقب الأول يكفي، لكن الثاني في زيادة أنهم مجتمعون غير متفرقين. لذلك قال: ونتبع السنة والجماعة، يعني نتبع السنة، نأخذ بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع الجماعة فيما أخذوا فيه، فلا نشذ عليهم ولا نفترق عليهم ولا نبتعد عنهم. لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاجتماع هو من أعظم مقاصد الشريعة. لهذا قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حنين: ألم أجدكم متفرقين فألف الله عز وجل بينكم بي؟ قالوا نعم. قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ألف بين الأوس والخزرج، كانوا يتقاتلون. لذلك قال الله عز وجل، أنزل في الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في الآية أخرى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالألفة بين المسلمين هي من أعظم ما جاءت به الشريعة. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. واتباع الفرقة والخلاف والشذوذ هو إضعاف للأمة. وإذا كان النزاع بين أهل السنة والجماعة فهذا من المصائب التي تحدث في الدين. والفرقة والنزاع لا تأتي إلا بالضعف. وليس هناك آية في كتاب الله فيها أمر ونهي وثمرة ذلك الفعل لو حدث إلا في تلك الآية. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فقوله ولا تنازعوا، هذا النهي عن النزاع. ما هو ثمرة النزاع؟ الفشل والضعف وقتل بعض الآخرين ببعض إذا امتدت الفتنة. ماذا نصنع؟ قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لو أخطأ كل أخ فهجرته لم يبقى لك أخ. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: العافية عشرة أجزاء، كلها في التغافل، يعني الإعراض عن أخطاء الآخرين. والله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكل شخص لا شك فيه نقص وعيب، وهذه من طبيعة البشر، لكن من صدق الأخوة الغض عن تلك الأخطاء ووضع كفك في كفه لإكمال نقصه، لا البحث عن نقائصه وسيئاته وكشفها وتضخيمها والإعلان بها. ليس هذا من صدق الأخوة، ولم يأتي بذلك الدين، وإنما الدين أتى بالألفة والمودة والإخوة والأخوة. ولما كانت نفوس الصحابة رضي الله عنهم صافية ألف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى نشروا الدين. لذلك لما كانوا متفقين انتشرت الفتوح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام: ولم تنتشر الفتوح في عصر مثل انتشارها في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح ديار إسلامية. وقال: ولم يفتح المسلمون في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا مصر بسبب ما حصل بينهم من نزاع، فالنزاع يضعف شوكة المسلمين. وممن يكتوي بلظى النزاع هم من يتشوف الهداية أو يريد الهداية، فمن كان غير مسلم يتنازع المسلمون لا يصل نور الإسلام إليه، فالمسلمون متنازعون بينهم. وكذلك إذا كانوا في ديار إسلام الذي يكتوي بنار النزاع هم شباب ونساء المسلمين، فيتنازع الصالحون بينهم ويتلقف الشباب والنساء أهل الفسق وغيرهم لإفسادهم، لانشغال أهل الصلاح بالنزاع ونحو ذلك. لهذا يجب على الشخص أن يحفظ لسانه ولا يتكلم في غيره. قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من ابتلي بسب العلماء ابتلاه الله عز وجل بسوء الخاتم والعياذ بالله. لذلك يجب على الشخص أن يحفظ لسانه ولا يطعن ولا يلمز في أهل العلم والصلاح والتقوى وغيرهم ممن نفع الله عز وجل بهم. وإذا كان الشخص يلحظ على آخر خطأ أو عيبا فله نصحه سرا حتى بإذن الله يستقيم على ما أمره الله عز وجل به. أما النزاع فثمرته وخيمة وأضراره كثيرة، ومن أضراره ظلمة القلب، فلا يخشع الشخص في كلام الله عز وجل ولا يلين قلبه عند ذكر الله تعالى. وقد ينزع نور العلم والبركة والطاعة من قلبه بسبب ما في قلبه من مما يحمله على إخوانه المسلمين. لذلك يجب على المسلم أن يهذب نفسه ولا يتطلع إلى عيوب غيره ويسعى إلى إصلاح عيبه. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: صحبت الصوفية سنين فما استفدت منهم إلا أمرين. قال: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والأمر الثاني السيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقال بعض السلف: النفس إن لم من اشتغل بعيوب غيره صده الله عز وجل عن ذكره. لذلك ما أجمل من أن يعطر اللسان بذكر الله سبحانه. قال ابن القيم: ولا يصل الشخص إلى ولا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا كان مكثرا من ذكر الله عز وجل. قال: ولو لم يأتك من فائدة الذكر إلا هذه الفائدة لكفى بها فائدة. وإذا اعتاد الشخص على حبس لسانه أما لا ينفعه بإذن الله استنار قلبه وسدد الله عز وجل قوله وفعله وأصلح له ذريته. وما من أحد دخل في هذا الباب الذي هو النزاع والفرقة إلا ندم إذا كبر سنه أو إذا استبان له الحق. وإذا دخل الشخص في هذا الباب يضيع عليه زمنا كثيرا في تحصيل العلم ثم يندم، فإذا التفت بعد برهة يمنة ويسرة، فإذا هو لم يحصل شيء من العلم إلا فلان قال كذا من الذم والطعن ونحو ذلك، ويجد غيره قد وصل إلى العالي بحفظ المتون وطلب العلم وهو قد بقي في القهقرة متأخرا عنه بسبب ما أطاع الشيطان فيه بالفرقة والنزاع. وإذا صف القلب الإنسان وإذا صف الإنسان قلبه حري بأن يكون من أهل الجنة. لذلك لما اطلع رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه من أهل الجنة، فتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرآه ما يقوم حتى الليل، فسأله قال إني أنام وليس في قلبي شيء المسلمين. فإذا صفي القلب بإذن الله يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، أما تتبع سقطات وهفوات الآخرين فما يجوز. لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى ولو في حجرته. فالشخص لا ينظر إلى عيوب غيره، إن رأى شيئا من غيره يبين له الصواب وينصح بينه وبينه سرا، أما أن يسعى إلى الفرقة والنزاع بين المسلمين فلا. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله وإن من أعظم ما عملته هو أن وفقت بين الأشاعرة وأهل السنة، يعني دعا وقرب الأشاعرة إلى أهل السنة حتى دعاهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة. لهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ما قاله الإمام الطحاوي هنا ونتبع السنة والجماعة، نحبهم ونكون معهم ولا نفارق جماعتهم قولا واعتقادا وجوارحا بما يؤلف القلب. قال ونتجنب الشذوذ، يعني لا نشذ عن الجماعة ونبدأ نسب فيهم ونطعن فيهم ونشذ على أقوالهم، وإنما نكون معهم. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين شذ عنهم نوله ما تولى، تهديد له، ونصله جهنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال ونتجنب الشذوذ والفرقة، يعني لا نفرق بين جماعة المسلمين، وإنما نسعى للتأليف بينهم. فإذا كان الله عز وجل قد حث على الصلح بين الزوجين وهم شخصان في بيت واحد لا يسمع أحد خصامهما، فما ظنك بجماعة المسلمين التي إن ضعفت ضعف نور الإسلام في الانتشار وفي نفع الآخرين مع احتياج البشر إلى إنقاذهم من النار. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا انشغل الناس أو طلبة العلم أو أهل السنة بينهم بالنزاع والخلاف ونحو ذلك أضر هذا بالكفر، أضر هذا بدعوة غير المسلمين، وأضر هذا بالناشئين من أهل الإسلام، ثم يعيشون في تيه وحيرة بل وضلال، والسبب هو تنازع طلبة العلم وانشغال وصدهم بسبب الشيطان عن إصلاح غيرهم. وقد يبتلى من يطرق هذا الباب ويدخل فيه بانحراف والعياذ بالله في ذريته وأولاده بسبب ذلك الأمر. ذلك قال مصنف ونتجنب الشذوذ والفرقة والخلاف، فنبتعد عن الخلاف التي تضعف شأن المسلمين، وإنما ندعو إلى الكتاب والسنة والحق ونبتعد عن ذلك عما يخل بذلك. ثم قال رحمه الله: وهذا معتقد عظيم من معتقد أهل السنة والجماعة، يجب أن يظهر على الجوارح. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال: وإذا ضعف الاعتقاد ضعف العمل، ومتى ضعف العمل دل على ضعف الاعتقاد. يعني إذا كان الشخص يسعى إلى الفرقة والنزاع ونحو ذلك فهذا يدل على ضعف اعتقاده والعياذ بالله، وبعده عن معتقد أهل السنة والجماعة. فمعتقد أهل السنة والجماعة ما ذكر المصنف هنا، وهو أصل وله أصل في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن شذ شذ في نعم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ونحب أهل العدل يعني نحب المقسطين، والأمانة الذين يؤدون ما ائتمنهم الله عز وجل به في جميع الأمور والأحوال، سواء الأمانة مع الأولاد أو مع الزوجة أو مع العمل أو مع الحي أو ما ائتمن عليه من مال أو ما ائتمن عليه من قول ونحو ذلك. وقوله ونحب يعني من مقتضيات معتقد أهل السنة والجماعة المحبة لمن أتوا بالطاعات، لأن الله عز وجل قد أحب ذلك. نحب أهل العدل كما قال سبحانه: إن الله يحب المقسطين. ونحب أهل الأمانة لأن الله عز وجل قال: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين. ويرجى أن من كان من أهل العدل أن يكون مع عباد الله المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يحب أن يكون المرء أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، اللي هي المحبة في الله. فمن المحبة في الله تحب كل من كان كل من سلك أمر طاعه. فنحب طلبة العلم، ونحب الصالح ونحب الصالحين، ونحب العلماء، ونحب العباد، وهكذا. وأن يكره أن يعود المرء وأن يحب وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ قضاه الله كما يكره أن يقذف في النار. فمن أسباب حلاوة الإيمان محبة المؤمنين، ومنهم أهل العدل والأمانة. قال: ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل الجور ضد العدل، يعني نبغض من يظلم الناس. والخيانة كذلك نبغض من خان الناس من في أموالهم أو في أما فيما أعطوا من مسؤوليات ونحو ذلك. وإذا كان في الشخص طاعة ومعصية وهو مسلم نحبه لطاعته ونبغضه لمعصيته، وأيهما غلب فيكون الحب له أو البغض له. فيجتمع في حق المسلم حب وبغض. أما الكافر فإن فعل ما فعل فكفره يغطي حسناته فلا نحبه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه المسألة سبقت قبل عند قوله رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه إليه ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهنا قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يعني أن من معتقد أهل السنة والجماعة فيما سئلوا عنه وهم لا يعلمون يقولون الله أعلم، لأن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام قل لما سئل وهو لا يعلم قال الله عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا. وقال في الآية الأخرى: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني أنا ما أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين ولم يأته بعد عن حالهم قال: الله أعلم بحالهم. يعني على بلاد المشركين. ثم بعد ذلك أتت نصوص أخرى في بيان حالهم. في معتقد أهل السنة الجماعة أن من سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، وفي ذلك شرف له ورفعة، لأن العلم درجات، وفوق كل ذي علم عليم. وإذا قال الشخص الله أعلم هذا يدل على تواضعه وعلى خوفه من الله عز وجل، ويدل أيضا على ثقة الناس به، فالذي لا يعلم يقول الله أعلم. أما من أجاب عن كل شيء وهو لا يعلم فهذا يجب عليه وهو لا يعلم، فهذا يحرم عليه أن يفعل ذلك الفعل. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول هل في البدء بسم الله قبل الأذان محظور؟ ما ورد، الشخص يؤذن بدون بسمله.